ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد القذف. فرع: يحد أبواه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود. هذه العبارة فيها سقط، فالصواب أن يقال لا يحد أبواه وإن علوا بقذفه، يعني الأب أو الأم لو قذفت الولد، قلنا القذف يترتب عليه أمور مع توافر الشروط، بينا أن القاذف له شروط إذا وجدت، ووجد في المقذوف شروط، وتوافرت في الاثنين ولم تكن موانع، يجب إقامة الحد على القاذف إن لم يأتي ببينة. فإذا قذف الوالد ولده أو الأم ولدها، والولد يعني المولود، ما قال إذا قذف الوالد ابنه، لأن الابن يطلق على الذكر كما أن البنت تطلق على الأنثى، إنما قال إذا الوالد إذا قذف ولده، أي هذا المولود، ذكرا كان أو أنثى، لا يقام الحد عليه بقذفه، بخلاف غير الأبوين. غير الأبوين إن قذف أحدا من الناس فإنه مع توافر الشروط وانصراف الموانع يقال له أقم البينة، وإلا جلدناك على ظهرك، أقمنا عليك حد القذف. حد القذف 80 جلدة. إلا الزوجة، إذا قذفها الزوج فإنه إن لم يأتي ببينة له أن يصرف عنه إقامة الحد بالملاعنة. فالأبوان إذا قذف ولدهما لا يقام عليه الحد، وإذا قلنا السقط هنا الصواب أن يقال لا يحد، كالقصاص. الولد إذا قتل أباه فإنه يقتل حدا أو قصاصا على خلاف. أما الوالد إذا قتل ولده فالأبوة مانعة من إقامة القصاص على الوالد. المالكية وإسحاق بن راهوي يقولون لا، الآية عامة، ما يخصص منها والد ولا غير والد. وغيرهم من الأئمة يقولون الوالد فيه مانع يمنع من إقامة الحد، كما أن منعنا عنه القصاص، فلا يجري القصاص إذا قتل الوالد الولد، وكذلك لا يقام عليه الحد، فتكون الأبوة معنى تخصص عموم الآية. الآية التي في سورة النور أنه الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عامة أخذ بها المالكية ومن قال بقولهم، الآخرون يقولون لا، هذا مانع كالكفر والرق، فإن المسلم إذا قتل الكافر ما يقتل به، لأن الكفر مانع من من من مانع من من التساوي، فلا مساواة. وكذا لو قتل الحر عبدا لا يقاد به، وكذا الوالد إذا قتل الولد فالأبوة مانعة من القصاص، فكذلك مانع من إقامة الحد عليه. ثم قال فلا يرثه عليهما. القصاص يورث لأنه حق من الحقوق، بمعنى لو قذف رجل آخر فمات المقذوف ولورثته المطالبة بإقامة الحد على القاذف، سواء طالب الميت أو لم يطالب، لأن بعض أهل العلم يقولون لا، المقذوف إذا طالب بحقه ثم مات فلورثته أن يطالبوا بالحق الموروث، والآخرون يقولون سواء طالب أو لم يطالب، إذا مات فلورثته. الورثة هنا ليس كالورثة في الميراث أن أصحاب الفروض يعطى فروضهم فإن بقي فالعصبات، ولا يعطى أولو الأرحام، عند بعض أهل العلم يقولون لا، الورثة كل قريب لهذا الميت، لأن المقذوف لحقه عار، فهذا العار يلحق العمة وهي من أولي الأرحام، ويلحق الخال، ويلحق ولد العم، فكل هؤلاء يلحقهم العار، فإذا طالبوا فلهم القصاص. وليس كالقصاص، القصاص إذا عفى أحد الورثة سقط القصاص، إذا ورثوا القصاص من المقتول، إذا ورثوا القصاص وأرادوا إقامة الحد على القاتل فعفى أحد الورثة يسقط القصاص. أما هنا ولو عفى أحد الورثة ما يسقط القذف، وإذا امتنع الباقون أو امتنع واحد ولو من ذوي الإرحام فإنه يقام الحد على من؟ على القاذف. نعم. فلا يرثه عليهما، كلمة عليهما أي على تلك الرواية، فلا يرث هذا الولد حق إقامة القذف على القاتل. كيف الصورة هذه؟ صورتها أن ولدا لرجل قذف أمه وهي أجنبية، أجنبية من الرجل، بمعنى أن أم الولد إما أن يكون طلقها أو كانت موطوءة بشبهة فجاء منها الولد فهي بعيدة عنه ثم قذفها فماتت، من يرث هذه الأم؟ ولدها. فهل له أن يقيم الحد على أبيه لأنه ورث هذا الحق؟ قال لا، لأن في البداية منعناه من إقامة الحق، فما طرأ في أثنائه فهو من باب أولى أن يمنع من إقامة الحد. واضح العبارة؟ اقرأ ما بعده. وإن ورثه أخوه لأمه حد له لتبعيضه. وإن ورثه أخوه لأمه، هذا الأب له هذا الولد من هذه الأم التي هي أجنبية من هذا الرجل الذي قذفها فماتت، فقلنا ولده من صلبه لا يقيم الحد على أبيه، لا يرث هذا الحق، فهذا الولد له أخ من هذه الأم المقذوفة، فإذا طالب بإقامة الحد فيقام الحد، له أن يطالب لأن هذا حق موروث، فله أن يطالب بإقامة الحد على القاذف. وضحت العبارة؟ نعم. وفي الترغيب لا يحد أب، وفي أم وجهان. ترغيب أحد كتب الحنابلة وأحد مصادر الشارح، يقول أن الأب يحد أما الأم ففيه خلاف، من أهل العلم من يعني فيه وجهان، منهم من يرى إقام من يرى أنه لا يقام الحج على الأم، ومنهم من يرى إقامة الحج على الأم إذا قذفت. نعم. والمحصن هنا هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. والمحصن هنا بين قوسين قال هنا ليست من المتن، إنما هي من الشرح. كلمة هنا جيء بها لأجل أن يميز بين هنا وبين ما سبق في الزنا، لأن من شروط إقامة الحج على الزاني وهو الرجم أن يكون محصنا، فالإحصان في الزنا غير الإحصان هنا في القذف. قال والمحصن هنا أي في باب القذف لا يلتبس عليكم، ليس كالإحصان في باب الزنا. قال والمحصن هنا هو الحر، هذه الصفات، والصفات أنها إذا وجدت أقيم الحد على القاذف، فإذا فقدت لا يقام الحد. قال الحر، فدل على أن العبد المقذوف لا يقام الحد على قاذفه. المسلم، دل على أنه لو قذف كافرا لا يقام الحد على القاذف. العاقل، دل على أنه لو قذف المجنون لا يقام الحد على القاذف. لما كان من صفات من شروط إقامة الحد على المقذوف أن يكون حرا؟ قالوا لأن العبد جاء فروع الشريعة تبين أنه دون أن رقه يمنع أمورا كثيرة، وليست كالحرية فهي صفة نقص، فمن قذف العبد فإن رقه وعبوديته لا تستجلب ذاك الحياء الموجود في الحر فلا تلحقه معرة. قال والكافر لا عفة له، ليس بعفيف، من كفر بالله فليس بعفيف. والعاقل، لأنه لو قذف مجنون، معروف أن المجنون لا يوصف بأنه زنا لأنه غير مكلف ولا تلحقه معرة. العفيف الذي لا يعرف عنه نكر بارتكاب الفواحش الزنا ومقدماته، الذي يجامع مثله، هذا الوصف الخامس. ما قال البالغ، قال الذي يجامع مثله، لأنه قد يكون دون البلوغ ويجامع، فإذا كان دون البلوغ وهو سن 10 في تلك الأزمنة، وهذه السنين تختلف، والبلوغ يختلف ارتباطه بالسن، فرب أسرة تأكل من النعيم من فتاة هذه الدنيا ويقضي جسمه على هذا، فهو يبلغ يدركه البلوغ قبل أناس كان قوتهم شيء من كفاف، فيختلف باختلاف الناس والأحوال وأحوال القلوب وما إلى ذلك، لكن ربطوه بالعشر لأن أغلب من عرف عنه باختلاف الأقطار أنه لا يبلغ دون 10، فإذا كان في سن 9 أو دون 10 فإنه قد يجامع مثله، فلو قذفه تلحقه معرة ويلحق أهله معرة. نعم. هذه صفة المحصن الذي يحد بقذفه. أما الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة فلم ينطهد لإيجاب الحج. والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة وغيرهما ليس في معناها، يعني الآية إنما جاءت في والذين يرمون المحصنات، وقيس عليه الذين هم فيهم إحصان، فلما كان كذلك وهي نزلت في شأن الحرائر والحر من المسلمين. قال الآية ذكرت هذه من باب التخصيص، ولا يلحق بهما غيرهما، لا ينتهض أي لا يقوم مقامه. نعم. وأما العقل، وأما العقل فلأن المجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه، وغير العاقل لا يلحقه شيء بإضافة الزنا إليه لكونه غير مكلف. وأما العفة عن الزنا فلأن غير العفيف لا يشينه القذف. غير العفيف الذي يعرف كذا ما يضره لو رميته بالدنس، صلى الله عليه وسلم. نعم. فلأن غير العفيف لا يشينه القذف، والحد إنما وجب من أجل ذلك. وقد أسقط الله الحد عن القاذف إذا كان له بينة بما قال. إذا كان له بينة بما قال، يعني البينة هي شهود أو إقرار، إما أن يقر المقذوف بما قذف به أو يأتي القاذف ببينة وهي شهود أربع، فإذا شهد الشهود أقيم الحد على المقذوف. نعم. وأما كونه يجامع مثله فلأن غير ذلك لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف. ما قال لأنه لا يشينه، لأن لو رمى طفلا يعني ذو سبع سنوات، ذا سبع سنوات أو ثمان، هذا ما يقال أنه لا يعير أو لا يشينه، لأن مثل هذا يستجلب ضحك الناس على القاذف، لأنهم يعلمون أن القاذف كاذب. لا يوصف الصغير بالزنا، إنما يوصف بالزنا البالغ الذي أدرك، وهذا ما يسمى زاني. فإذا رماه بالزنا علم السامعون أن القاذف كاذب، لا لأجل أنه لا يشينه أو لا يعير. نعم. وأقله أن يكون له 10 سنين إن كان ذكرا. نعم. أو 9 سنين إن كانت أنثى. وظاهره أنه لا تشترط فيه العدالة، بل لو كان المقذوف فاسقا كشربه الخمر أو لبدعة ولم يعرف بالزنا أنه يجب الحد بقذفه. يقول اشترط في المقذوف شروط 5 ذكرناها، منها العفة. قال أما غيره من الذنوب فلا يشترط، فلو كان فاسق أو ذا إجرام في أمور غير الزنا ومقدماتها، قال هذا لو رماه قاذف فليس الفسق مانعا من إقامة الحد على القاذف إن لم يأتي ببينة. الذي يمنع هي العفة. أما غيرها كونه يسرق أو يشرب الخمر أو معروف عنه بالكذب أو الخيانة، قال هذه لا، هذه ليست موانع من إقامة الحد على القاذف إن لم يأتي ببينة. وكذا إن كان صاحب بدعة، لو عرف أنه مبتدع في دينه يأتي بأمور لم يأتي بها الشارع أو يرغب في أمور ويجعلها من الدين، قال هذا لو قذفه إنسان يقام الحد على القاذف. نعم. وقال الشيرازي لا يجب الحد بقذف مبتدع ولا مبتدعة. نعم. وقال ابن أبي موسى إذا قذف أم ولد رجل ولها منها ولد حدة. هو يأتي بهذه الفرعيات بهذه الأمثلة لأجل أن يبين أن تلك الشروط 5 هي شروط قائمة، فإذا اختلفوا في مسائل لا تظنون أن هذا الشرط فاسد، لأن من شرط شرطا لا يجوز انخرام ذاك الشرط، لأنه إذا انخرم بمعنى أنه سقط أو أفسد بطل المشروط. فقال في هنا أمثلة: أنتم قلتم عفيفا فرمى سارقا، فلما أوجبتم الحد على القاذف إن لم يأتي ببينة وقد شرطتم العفة؟ ويقال: لا، العفة خاصة بالفاحشة وما تلبس بها وما جرى مجراها، أما غيرها من الفواسق فهذه ليست موانع، فهذه لا تخرم، لا تسقط ذلك الشرط، الشرط قائم. قالوا: والمبتدع؟ قالوا: كذلك والمبتدع، لو رماه والقاذف لم يأتي ببينة يقام الحد على القاذف، لأن هذا لا يقال أنه ليس بعفيف. ثم انتقل إلى مسألة أخرى: إذا قذف أم ولد رجل، رجل قذف رجلا، قذف أم ولد لرجل، أم الولد الرجل يأتي إلى جاريته فيباضعها فيستولدها، فإذا ولدت لا يجوز له بيعها، تبقى عنده أمة، فإذا مات عتقت ولدها، عتقها، لا تباع ولا توهب، تبقى عنده لا صح بيعها، فهي أم ولد يستخدمها، وإن أراد إجارتها قد يؤاجرها، لكن تبقى عنده أمة، فإن عتقها وإلا عتقت بموته. فإذا جاء إنسان ورمى هذه المرأة الأمة بالفجور وقد استولدها الرجل، يقام عليه الحد. جاء بهذه المسألة قال: أنتم قلتم في شروط المقذوف أن يكون حرا، فهذه أمة، أليس هذا نقضا لذلك الشرط فيبطل الشرط؟ قال: لا، ليس بنقض، لأن هذه الأمة وإن كان ظاهرها أنها من أهل الرق، لكن فيها شائبة حرية، لا يجوز بيعها وتعتق بموته، ثم إن رميها بالفاحشة قذفها يؤذي الولد كما يؤذي هذا نالك وهو السيد. قال: إذا قذف أم ولد فيقام عليه الحد. نعم. وإذا قذف مسلم ذمية تحت مسلم أو لها منه ولد حد في رواية. إذا قذف ذمية وله من هذه الذمية ولد، أو ليس له منها ولد، الرجل يعني أهل الكتاب أباح الله للمسلمين زواج الكتابيات، والكتابيات من آمنوا بكتابهم وبقوا على دينهم، والمسألة فيها خلاف، منهم من يقول ليسوا هؤلاء بأهل كتاب، لكن إذا علم أنها تذهب للكنيسة وأنها من أهل الإنجيل أو من أهل كذا فتزوجها، والصحابة يكرهون ذلك إلا لحاجة، فتزوجها ذمية بمعنى كافرة تحت حماية المسلمين، فجاء إنسان وقذفها، قال اختلفوا هل يقام الحد على القاذف أو لا يقام الحد على القاذف، لما جاء بهذه الفرعية، لما جاء بهذه المسألة؟ ليقول: نحن قلنا أن من شروط إقامة الحد على القاذف وجود خمسة شروط في المقذوف، منها أن يكون مسلما، هذه ذمية، هذه كافرة، فإذا قذفها وهي تحت رجل مسلم كيف تجلدونه، كيف تقيمون عليه الحد، وقد شرطتم أن يكون المقذوف مسلما وهذه كافرة؟ قال: لا، الآن العار يلحق بالزوج وهو من أشد العار، وأذاه وما يلحقه من أذى يفوق ضرب السياط وجلد السيوف، فإن المرء لا يرضى أحد أن ترمى زوجته بفاحشة، فلما كان كذلك اختلفوا فيه، فمن رأى أن إقامة الحد عليه واجبة قال لما يلحق الزوج من شين وعار، فمن قال أنه لا يجلد قال لأن هذه كافرة. والله عز وجل اشترط والذين يرمون المحصنات أي من المؤمنين المؤمنات. نعم. وإن قذف عبد عبدا جلد 40. وإن قذف عبد عبدا قال جلد 40، لما لا يجلد 80؟ لأنه على النصف، لأن الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في الزنا، ثم قيس عليه القذف، قال العبد إذا قذف عبد يجلد 40. نعم. وهل يشترط بلوغ المحصن على روايتين؟ احنا قلنا في الشروط الخمسة في المقذوف أن مثله يجامع يقدر على الجماع، إذا قلنا كذلك وهو القول الأوجه عند الحنابلة، هل يشترط فيه البلوغ؟ قال كذلك عند الحنابلة خلاف، هل يجب في هذا المقذوف أن يكون بالغا أو ليس ببالغ؟ اسمعوا ما يقول. على روايتين إحداهما يشترط، قيل أنها مخرجة وليست بمنصوصة، لأن قلنا ذاك هو المذهب أن يجامع مثله، فدل على أن البلوغ ليس بشرط، لكن من ذكر هذه قالوا من اشترط البلوغ وليست رواية منصوصة عن الإمام، لم يثبت أن أحدا أخذها من في الإمام، إنما هي رواية مخرجة على مسألة أخرى. نعم. لأن غير البالغ غير مكلف أشبه المجنون، والثانية ليس بشرط وهو مقتضى كلام الخرقي وقطع بها الشريع القاضي، وهذا قول مالك وإسحاق أن البلوغ ليس بشرط، فمن رمى لو صغيرا قال عليه حد القذف. نعم. وهي مقتضى كلام الخرقي وقطع بها القاضي والشريف أبو الخطاب وصاحب الوجيد، لأن ابن عشر سنين ونحوه يلحق الشين بإضافة الزنا إليه ويعير بذلك. نعم. ولهذا جعل عيبا في الرقيق، ولهذا جعل عيبا في الرقيق إذا أراد أن يبيع عبدا وعرف العبد بالزنا فإن قيمته تنخفض، إذا علم الشراة أن هذا العبد مصروف بهذا الوصف لا يدفعون فيه الثمن المعروف فيبخسون في ثمنه، فدل على أن هذا العيب في الرقيب أن هذا عيب في الرقيق، فكذلك إذا رمى الولد دون العشر يلحقه شيء في ذلك. نعم. وفي اشتراط سلامته من وقع الشبهة وجهان، ولا يعني في سلام المقذوف اختلفوا، هذا الكلام لو قاله في العفة أولى، لأنه قال أن يكون عفيفا، فإذا وطئ وطئا فيه شبهة كأن وطئ جارية ابنه أو جارية زوجه أو وطئ أمته المزوجة، له جارية زوجها فوطأها السيد، ما يجوز يطأها وهي مزوجة، فهذه وطء شبهة. وإذا وطأ جارية ابنه فهو زنا، كما أن وطأ أمته المزوجة زنا، لكن يمنع الحد، يمنع إقامة الحد عليه للشبهة، أما في الأولى لأن الجارية ملكه، وأما في الثانية لأن الولد وما يملك فهو لأبيه، فلما كانت هذه شبهة موجودة درئ الحد عن الأب. هذه وأمثالها هي كثيرة مواضع الشبهة، إذا وجد من هذا العفيف المقذوف عرف عنه أنه وطئ بشبهة، هل تسقط العفة عنه ولا تبقى؟ عرفنا إيراد هذه المسألة في هذا الموضع. نعم. وفي اشتراط سلامته من وطء الشبهة وجهان، ولعله مبني على أن وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم أم لا؟ يعني وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم؟ أما هذه المسألة التي ذكرناها يوصف بالتحريم، لكن لو وطئ جارية ابنه ولا يعلم أنها حرام عليه، أو وطئ امرأته في نهار رمضان، أو هي محرمة، أو أتى امرأته في دبرها وهو نوع من الزنا، هذه الأحكام هل توصف بالحرمة أو لا توصف بالحرمة؟ نعم. فذكر عن القاضي أنه وصفه به، وظاهر كلام جماعة عدم وصفه بذلك، وظاهر كلام آخرين أنه لا تشترط السلامة في ذلك. اقرأ. فرع: إذا وجب الحد بقذف من لم يبلغ لم يقم عليه حتى يبلغ، ويطالب لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ. قال: إذا وجب الأشهر والسنين ولم يفق من إغمائه. قال هنا: إن كان المقذوف طالب بحد القذف قبل إصابته بهذا الداء يقام الحد على القاذف، وإن كان فيه جنون المقذوف، وإن كان مريضا مغمى عليه، وإن لم يطالب في حال صحته فأصيب بما أصيب به لا يقام الحد على القاذف حتى يفيق أو يموت. نعم. مسألة: يشترط لإقامة الحد على القاذف أمران، أحدهما مطالبة المقذوف لأنه حق له كسائر حقوقه، الثاني أن يأتي ببينة. ألا يأتي ببينة. قال اشترط في إقامة الحد على القاذف، قال أمران: أحدهما أن المقذوف يطالب لأن هذا حق له، فإن لم يطالب سقط، فإذا قال حسبي الله وانصرف ما يقام الحد على القاذف، فهو لا بد أن يطالب بحده. والأمر الثاني يشترط في القاذف أن يأتي ببينة، فإذا قال يا زاني قال له أثبت هذه بشهود أربع، أو يعترف المقذوف، فإن لم يأتي ببينة فيجلد القاذف، إلا إذا كان المقذوف زوجة فإن هناك أمر آخر ويقال له هات ببينة، أو أنه يدفع عنه الحد بالملاعنة، والملاعنة سبق ذكرها. نعم. فإن كان القاذف زوجا اعتبر آخر وهو امتناعه، اعتبر آخر، الآخر صفة لموصوف محذوف، أي اعتبر شرطا آخر إضافة على الشرطين المذكورين السابقين. نعم. فإن كان القاذف زوجا واعتبر آخر وهو امتناعه من اللعان. نعم. وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامته، فلو طلب ثم عفى فقط. وتعتبر هذه الفاصلة حولوها إلى نقطة، هذه جملة جديدة. يقول الذي طالب بإقامة الحد على القاذف لابد أن هذا الطلب قائم، فلو أسقطه سقط، إن لم يسقطه ولو طالت السنون فإنه حقه قائم، ولو مات يورث هذا الحق، إلا إذا أسقطه فله أن يسقطه لأن هذا حق له. نعم. ويحد بقذفه على جهة الغيرة، هذه مسألة ثانية، نقطة جملة مستقلة. إذا قذف أخته أو ابنته أو غيرها من قرائبه على وجه الغيرة، رآها إذا خرجت ما تحتشم، ونصحها ونهاها وأمرها وزجرها فأبت أو تمردت عليه فرماها بالزنا، لم يكن قصده الزنا لكن من غيرته عليها رماها، قال هذا يحد. ما تكون ابنته، تكون أخته، لأن قلنا البنت الوالد ما يقام الحد على البنت، لو كانت أخته أم عمته أو كذا فرماها بزنا من باب الغيرة. قال وإن كانت دافع الحمية فإن هذا اللفظ شديد يثبت ولا يقام الحد عليه. نعم، ويتوجه احتمال وأنها عذر في غيبة ونحوها. قالوا يتوجه احتمال قال فيه يعني يتوجه أي قد يؤخذ وجها محتملا عند الحنابلة أن مثل هذا القاذف لأخته إذا كان القذف من باب الغيرة لا يقام عليه حد، لأنه أحيانا قد يغتابها ولا يريد الغيبة، إنما أراد النصح وغيرها. قال فيه وجه على هذا، بس قف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: معتمر طاف وسعى ولكن لم يقصر من شعره شيء، فماذا عليه؟ إن كان لا زال يلبس إحرامه ويقص إن كان من باب النسيان والجهل، وإن كان عالما فإنه وارتكب محظورات الإحرام من المجامعة أو الوطأ، فإذا جعلنا الحلق نسكا يقال له افدي، ولا بد أن تأتي بعمرة، يفدي عن هذه التي أفسدها ويأتي بعمرة، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول: ما الحكمة في عدم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ زكاة الفطر اختلف أهل العلم، منهم من يجيزها نقودا ومنهم من لا يجيزها، لا بد من الإطعام. الذين قالوا لا بد من الإطعام وهي أحد أصناف ستة أو غيرها مما عرف أن أهل القرية لا يأكلون إلا السمك، ويخرج سمكا وهي غير الستة المنصوص عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخراج النقود فلم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أغنوهم عن السؤال في ذاك اليوم، وإغناءهم عن السؤال في ذاك اليوم لتلك الأم للمخاطبين ذاك الزمان، هو لا يسألون إلا لحاجة الأكل أو الشرب، ويكون الإطعام يسد المسد. وأما هذه النقود في هذه الأزمنة فإن النقود أفسدت تصرفات كثير من الناس، ولا يستعملونها في الوجه المنشود، فلا يأتي متحذلق يقول وجدنا أن الطعام فائض والناس تحتاج إلى كسوة وتحتاج إلى دفع إيجارات. صحيح تحتاج إلى هذه، لكن هذه لها مخارج كثيرة، باب الصدقات مفتوح وباب الزكوات مفتوح، وأنت إذا نظرت إلى هذه الحاجات المحظورة لما لا تنظر إلى تلك الدوافع المحظورة وما أكثرها؟ قد يدفع فاتورة كهرباء لأن أكثر لياليه في النظر فيما حرم الله مما يستهلك فيه هذه الطاقة، وقد يصرفها إلى متع أخرى محرمة كأن يشرب المكيفات أو غيرها، أو يذهب إلى السهرات، أو يذهب إلى أماكن كذا فيستعين بهذه النقود على معصية. فمن أتى بحجة كالثياب والفقر وما إلى ذلك فما ينقضها أكثر من ذلك، فالتزم الناس أفضل لهم بما نص عليه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الستة، والله أعلم، من هذه الأطعمة الست. نعم. هل يقع طلاق السكران وكذلك قذفه؟ السكران على خلاف، الصحيح إن غلب سكره عنه فإنه لا يقع طلاقه، ومن أوقعه جعله من باب العقوبة، لأن من شرط الطلاق أن يكون يعرف ما ينطق، والسكران لا يدري ما ينطق، وكذا لو قذف. نعم. هل يشترط إذا قذف عبد عبدا وجود شرط لإثبات اللي هو 4 شهود أو إقرار؟ أي أو يجلد 40. نعم، لا بد من بينة أو يجلد. إذا رمى رجل امرأة بالزنا وقد علم منها فيما سبق وتابت، هل يحد؟ لا يحد. نعم، إذا علم عنها أنها تابت، فمن قذفها بأمر ماض، هل هو من صريح القذف أو من كنايته، سيأتي إن شاء الله. نعم. ما معنى قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زاني؟ الزاني إذا أراد أن يتزوج شرط الله عليه أن يتزوج المحصنات من المؤمنات، لا تكون ذات خدن ولا عشيق لأحد، وأن يأخذها عفيفة ويدفع لها مهرا. فإذا تزوج بزانية فإن الزانية لا تحسن فرجها لغيره، فإذا قبلها على ذلك فإما أن يكون قبلها فتلحقه صفة الديوثة أو الفجور، وهذا لا يرضى به إلا زاني، أو يكون مشرك لا يؤمن بهذه الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. جزاكم الله.